أعوذ بالشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مصادر الفقه، فقه الأسرة. الجدول عشان كده انا كنت هجيب الكتاب، لازم حضرتك قلت نعلق في الهامش وكده. احنا احيانا في حاجات كتير احنا مش فاهمين، احنا كتير لان هي اصبحت يعني مش حاجات محفوظه يعني. يوع ثلاثة محضر في حاجات دولة برضو يعني زي العين وزي مش عارف ايه كده. احنا مطول ده اللي مش بعرف بيها تتطور والله. اه لا لان بتاخد باتين والاحتكار. لا لا باتين برضو مش عندنا. لا لا كل ده باتين مش يعني احنا الاحتكار والسلم والكلام ده كله السلم موجود عندنا. اه الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، ما شاء الله الحاجة المرة كتير الحقيقة. الحقيقة احنا المرة اللي فاتت كنا ابتدينا في مادة الفقه وكنا شرحنا مقدمة، يمكن أن نسميها مقدمة في فقه الأسرة، فقه النكاح. ولكن قدر الله وشاء أن يتم تغيير المنهج وأصبحت المحاضرة اللي فاتت كأن لم تكن، وهنبتدي في فقه جديد في باب جديد، ربع جديد من أربع أرباع الفقه اللي احنا قلنا عليهم المرة اللي فاتت. قلنا أن الفقه كام ربع؟ أربعة. أول جزء يسمى جزء العبادات، ها الربع الثاني يسمى جزء معاملات، الثالث الأسرة، والرابع هو القصاص والجنايات والحدود والشهادات والأقضية وكل ما يتعلق والميراث وكل ما يتعلق بهذه المسائل. هم شافوا انه احنا لازم ندرس ربع المعاملات، وانه باب البيع هو أعلى من دراسة باب النكاح، فما فيش مشكلة ومال ندرس باب البيع وهي فرصة نضبط معاملاتنا نعرف المعاملات اللي احنا نعملها ايه اساس الشرعي بتاعها ولا بطريقة اكاديمية بطريقة علمية مش عارف الكتاب معاكم ولا لا ايوه كتاب بيتباع برا طيب انا ماليش دعوه بالكتاب انا مش مولى حاجه فاللي عايز يطلع لك السلام ده وركده فاحنا هنبتدي في كتاب البيع كتاب البيع في الطبعه الموجوده معايا الان برقم صفحه 479 انا ما اعرفش اذا كانت الطبعه اللي معاكم هي فعلا كده ولا لا الجزء الثالث صفحه كام 5 كتاب البيع لا في ال هنقعد استاذ هنقعد لما نتكلم عن باب البيع عايز في الاول اقول لكم على قاعده خلي بالكم منها كويس المفروض نص القاعده دي عرفتوها السنه اللي فاتت القاعدة الشرعية في أبواب في أبواب العبادات أن الأصل في العبادة المنع. القاعدة الشرعية اللي لازم حضرتك تحطها في دماغك وأنت بتدرس جزء العبادات أن الأصل في العبادة ها المنع. يعني إيه الأصل في العبادة المنع؟ يعني الأصل إنما معبودش ربنا إلا بالطريقة اللي وردت ليا عن النبي صلى الله عليه وسلم. واحد كلام ده المرة اللي فاتت قلنا ان شرط قبول الاعمال اثنين الاول موافقة العمل لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والشرط الثاني اللي هو الاخلاص ندخل القاعدة دي بقى عشان نضبط المسألة كويس الاصل في العبادة المنع يعني انا عايز اقدر ربنا بعبادة معينة لابد العبادة دي تكون ايه ثابتة عندي بحديث صحيح هنيجي نعبد ربنا بعبادة لم تثبت بحديث صحيح او حسن يعني انا قصدي الصحيح الاصطلاحي لا هيبقى العبادة دي هنقف فيها نقول ايه فين الدليل عليها عكس بقى اصل في باب البيوع الاصل في العبادة المنع والاصل في المعاملات الحلم في المعاملات الحلم يعني ايه شوفوا عكس عكس القاعدة يعني الاصل ان كل معاملة حلال الا اذا قام الدليل على الحلم من الاشياء العجيبة اللي موجودة عندنا في الكتاب انه الشيخ هو الشيخ الدكتور بكر موجود مش كده؟ ولا توقف يعني رحم الله رحمة واسعة ذكر من بين ابواب الكتاب جزء كده سماه الجائزه البيوع الجائزه والاصل في باب البيوع ان ما نعملش فصل زي ده لانه هو الاصل البيوع الحل الجواز يعني انما اصل ايه زي ما الفقهاء بيعملوا البيوع محرمه لان دي هي الاستثناء دي هي مين الاستثناء انا لما اقول ايه الاصل في البيوع الحل الاصل في المعاملات الحل يبقى ده ايه ده الاصل بتاعي والمفروض ان الاستثناء بتاعي انه في معاملات محرمه ايه سبب التحريم بتاعها اشتمالها بقى على ايه؟ بعض الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها. فخلي بالك المقاعدة دي جدا. وطبعا هي لها تفصيلات. لها تفصيلات متعلقة بايه فايدتها في الجدل العلمي، فايدتها النقشة العلمية. لا يعني حاجة ضخمة جدا. لكن خلونا نحفظ القاعدة كده. نفهم الاصل في المعاملات المانعة يعني ايه؟ يعني مفيش عبادة الا بنص. الاصل في المعاملات الحل يعني كل معاملة حتى الربا. حتى الربا. الاصل فيه الحل. لكن لانه حر بنص القرآن. خلاص خلاص. بقى صحي حرب. خلي بالكم المسألة دي جدا. هتفتاحوا قوي. ويعني اللي عايزنا شوية ممكن نتكلم انا هو سوا شوية. بس لما نيجي نعرف البيع. لما نيجي نعرف البيع. هنجد انه البيع في اللغة. ورجاء الكتاب يكون معاكم للمرة اللي جاية عشان ما نتعكش كتير. بقى محاضرتنا يوم الاحد ويوم الخميس من 6-8. ما بقاش 4 ساعات ورا بعض. يوم الحد والخميس من 6-8 في الكتاب يكون موجود رجاء. نعرف البيع في اللغة بأنه مطلق المبادلة. يعني مبادلة أي شيء بشيء آخر. معنى مطلق المبادلة إن أنا ببادل أي شيء بأي شيء. أبادل تابلت بتاب أبادل يعني أي حاجة بأي حاجة. مفيش مشكلة فيه. إنما لما نيجي في الشرعي خلي بالكم من عندي جدا. زي مثلا تعريف الصلاة في اللغة. تعريف الصلاة في اللغة ايه؟ فلما الاعرابي ينزل عليه قال رجل اقيم الصلاة. هو هيقف. هيقول يا ربي هو امر الله لنا بالصلاة. هو ما نعرفه لغة بالدعاء ولا الله عز وجل يريد لنا امرا جديدا. فبقى فيها الاقوال والافعال النبي صلى الله عليه وسلم بينا في الحديث. تمام؟ فلما نيجي هنا بقى في تعريف الشرعي او الاصطلاحي للبيع هنقول ايه؟ نقل الملك بعوض جائز. الملك بعوض جائز. خلي بالكم مش عايزين نكتب كتير لان ده موجود في الكتاب. يعني ايه نقل الملك بعوض جائز؟ يعني انا مالك بديل حضرتك باخد في مقابل نقل الملكية بتاع الكتاب ده مقابل اللي هو الثمن. النقل ده او العوض ده لازم يكون هو والشيء اللي انا ببيعه لابد ان هما يكون ايه من الاشياء اللي يجوز التعامل. يعني زي ما هيجي في البيوع المحرمة لا يجوز ليا مثلا ان انا ابيع الخنزير حتى ولا النصران. لا يجوز بيع الخمر حتى ولا النصران. لاني انا عندي القاعدة بتاعتي انا ان الخمر فيها بالنسبة لنا محرمة. ماشي؟ الثمن كمان لازم يكون جائز. يبقى لابد ان الثمن والمبيع يكون انا كشريعة اعترف فيه. لان في حاجات وهنيجي نتكلم عنها زي مثلا ادوات اللهو. ادوات الموسيقى. ده محرم بقى. فلا يجوز ان تكون لا محل للبيع ولا يجوز ان تكون ثمن لاشياء. كلام واضح؟ هنيجي ان شاء الله عند المسائل دي واضحة. يبقى البيع في الاصطلاح هو ايه؟ نقل الملك بعوض جائز. انا ملك ليا بنقل الملك لحضرتك انت بتكون المالك بقى الجديد بتاعه في مقابل ان انا باخد ايه؟ الثمن. واضح الكلام ده؟ لا ممكن نقفل الباب لو سمحت. كل اللي بيتكلم في البيوع يقولوا ايه يعني كما يقال في المثل اشهر من النار لما تيجي نتكلم عن حكم البيع. ليه؟ لانه النصوص صريحه جدا قران او سنه. احل الله البيع وحرم الربا. اشهدوا اذا تبايعتم. والاشهاد دليل الجواز. انما البيع عن قرار. وكل بيع مبرور. وعشرات الادلة على جواز البيع في القرآن وفي السنة. وكذلك ايضا اجماع الامة على جواز البيع في الجملة. خلي بالكم من حكاية في الجملة دي. يعني ايه في الجملة؟ لان بعض البيوع بتبقى بيوع محرمة. لكن البيع كبيع حكم الاصلي الجواز اللي باعه. لماذا شرع البيع؟ ايه حكمة مشروعية دي؟ الفقهاء بتوعنا بيذكروا في النصوص الحكمة كلام خفيف معقول جدا، انه الانسان في سبيل ان هو يقوم بالامر القرآني هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها، لن يستطيع ان يصنع لنفسه كل الاشياء التي يستخدمها في هذه الحياة، فبيلجأ ليه؟ بيلجأ للبيع اذا كان معه مال قدر او يستطيع به ان يشتري ما يحتاج اليه، او بيلجأ للاجارة وهي نوع من انواع البيع اذا لم يكن قادرا على التملك فبيلجأ ليه؟ انه يأجر، وهكذا مثلا. ففي البيع اولا باب من ابواب التعاون على البر بين المسلمين، والآية عندنا وتعاونوا على البر والتقوى. الأمر الثاني إنه بيحقق مقصود الناس في هذه الحياة، كل واحد مننا محتاج بيت يسكنه، محتاج سيارة يركبها، محتاج أدوات يستخدمها، من استطاع من كانت لديه المقدرة المالية لكي يشتري فأهلا وسهلا بيه، تفضل ده متاح من غير كلام. لما نخلص حكمة البيع واعتقد دي واضحة جدا من المذهب كل تعاملاتنا، نروح لموضوع مهم جدا الشيخ ابن رشد في بداية المقتدر وكتاب الاصل المقرر علينا، او الكتاب ده هو اهتم بيها جدا وعملها في اول مبحث من مباحث الكتاب، اللي هي ايه؟ اركان البيع. انتوا لان حضركم مش متخططين وليس يعني الخلاف بين العلماء نفسه خلاف الاصل اننا لا نهتم به كثيرا الا اذا ترتب عليه اثر عملي، لما نيجي لعقد البيع الشيخ هنا في كتاب الفقه الواضح ذكر ان للبيع ركنين اساسيين. الركنين دول هما ايه؟ الايجاب والقبول. الايجاب والقبول. حد له دراسة ازهرية قبل كده؟ لا لا ما خلصش واقول لك ايه، حد له دراسه شرعيه غير المعهد؟ تعرفوا ان في مذاهب اربعه، ثلاثه من المذاهب الاربعه اللي هم مذهب المالكيه والشافعيه والحنابلة، يقولوا ان اركان البيع عقد معقود عليه الصيغ، عاقد اللي هو ايه؟ بائع ومشتري، معقود عليه اللي هو ايه؟ المبيع والثمن، صيغه اللي هي ايه؟ الايجاب والقبول. الشيخ هنا مشي على مذهب الحنفيه اللي هو بيقول ايه؟ ان ركن البيع واحد بس اللي هو اسمه ايه؟ الصيغه اللي هي ايه؟ الايجاب والقبول. خلونا مع الكتاب، بس انا حبيت اديكم فكره شويه الى حد ما واسعه حبتين. ركن البيع ايجاب وقبول. طيب يعني ايه ايجاب؟ يعني ايه قبول؟ ايجاب طلب شراء السلعه او عرضها للبيع، ان يقول ايه؟ انا عايز اشتري الكتاب ده بكام تبيعه؟ ده ايجاب، انا بعرض هو ان انا اشتري، او هو بيقول لي ايه؟ انت ممكن تشتري ده؟ ده برضه ايجاب. الرد بقى من الطرف المعروض عليه هو ده القبول. لما البيع يقول ايه؟ ايوه ابيعهولة. طيب بكام؟ يقول لي مثلا بألفين جنيه او اتفضل الفين جنيه كده تم البيع وحصل القبول. من ايجاب ان انا ايه؟ اطلب شراء السلعة او اعرض السلعة للبيع. القبول موافقة على الايجاب ان انا اوافق او انا موافق ان انا ابيع او ايوه انا موافق ان انا اشتري. هو ده القبول بدون الدخول برضو في ايه معنى الايجاب وايه معنى القبول في تفصيلات عند الفقهاء، لكن بشكل خفيف جدا. يبقى انا ركن البيع عندي زي ما الشيخ هنا قال اسمه ايه؟ الصيغه. على خلاف، بس خلوا الخلاف ده عشان ما تسالوش نفسكم، انا بقول للي عايز يزود شويه. صيغه، والصيغه دي بتتكون من ايه؟ من طرفين، ايجاب وقبول. الايجاب اللي هو ايه؟ عرض السلع او عرض شراء العقد. القبول اللي هو ايه؟ الموافقه على الطرف، على عرض الطرف الاخر. نعم. يعني في الزواج زي النكاح زي مسائل البيع ما بتفرقش كتير، وبالذات في الزواج ليه؟ لانه ممكن الزوجة هي اللي تبتدي منها الطلب، ده في استحباب كمان ولا ايه؟ مش عايزين نروح للزواج كتير، لكن الحاجة وفعل الصحابة واضح، وقبول النبي صلى الله عليه وسلم او عرض النبي صلى الله عليه وسلم واضح جدا في المسألة دي. طيب هو بيتم بيع من غير كلام؟ احنا قلنا بقى ايه الصيغه بتاعتنا اللي هي ايه؟ ايجاب وقبول مش كده؟ طب هو ممكن يتم بيع من غير كلام؟ ممكن؟ ازاي؟ لا بدون اشاره، بالمعاطاه. يعني ايه المعاطاه؟ المعاطاه مثالها الواضح جدا البسيط قوي، بروح عند الراجل بتاع الجراج وعارف انا بشتري الجورنان ده وعارف ان ثمنه 2 جنيه، بروح حاطط له 2 جنيه في ايديه واروح اخد الجورنان وماشي. لسه هقعد اقول له ممكن اشتري الجورنان ده؟ يقول لي اه. اقول له ثمنه كام؟ يقول لي 2 جنيه. اقول له طب 2 جنيه؟ يقول لي بعتك الجورنان ده. ينفع؟ لا. ففي عندنا نظام بيتم مع الاشياء اللي هي ايه؟ اللي جدا اللي ما فيهاش فلوس كتير، اسمه بيع ايه؟ بيع المعاطاه. خد وهات بدون كلام، باخد الجورنان واديله 200 جنيه وامشي، باخد الكتاب مكتوب عليه 15 جنيه باخد الكتاب واديله 15 وامشي بدون ايه؟ لا بعني ولا بعتك ولا قبلت ولا الكلام ده خالص. لكن المعاطاه دي بتتم في ايه؟ في الاشياء اللي هي ايه؟ بسيطه، اللي هي ثمنها بسيط جدا. طيب هو يشترط عشان اعمل بيع انه يكون في الفاظ معينه اقولها؟ يعني او ابيعك او تبيعني في لفظ معين نقدر نقوله؟ لا. قول اي لفظ يدل على وجود عقد اسمه عقد البيع، على رغبتك في الشراء ده ورغبته هو الاخر في انه باع لك الحاجه دي، وانتهت المساله عليك. عشان كده الفقهاء اشترطوا في الركن الاول او الركن اللي هو ركن عقد البيع اللي هي الصيغه اللي هي الايجاب والقبول، اشترطوا عده شروط. اول شرط اللي احنا كنا بنتكلم عنه دلوقتي ده ان يكون هناك من الالفاظ او من الاشياء ما يدل على الرضا. لازم يكون في حاجه عندي تدل على ايه؟ على الرضا، سواء كان الرضا ده باللفظ او كان الرضا ده بايه؟ بالمعاطاة جوه الاهل. تمام؟ ادي اول شرط. الشرط الثاني ان يكون الايجاب والقبول في مجلس واحد. فاكرين المرة اللي فاتت احنا كنا بنتكلم عن النكاح، فاكرين احنا قلنا ايه في حكايه المجلس الواحد؟ برضو هنا التبدع عجبني جدا، انا عايز اشتري التبدع. والله انت شرفتني النهارده جدا جدا جدا، وحشنا والله من زمان، انت فينك يعني؟ بس البتاع ده لما قلت له يا عم سيبك الكلام ده بس خليك معايا وابدا اخبار ايه وعامل ايه وخايف عامل ايه يا عم انا عارف ده والله العظيم. وبعدين لما زهق مني فمشي وانا في التليفون بعدها بقول له ايه انا وافقت ان انا ابيع لك الكتاب اللي انت كنت عايز تشتريه. هل يتم البيع؟ لا. ليه ما يتمش البيع؟ لانه الشرط بتاعنا ان الايجاب والقبول يكونوا فين؟ في مجلس واحد في القعده نفسها. إيه؟ خلصنا من بعضنا، مشينا من بعضنا، تفرقنا انا والبائع او انا والمشتري، انتهى البيع. مفيش حتى يتم البيع لابد من ايجاب جديد وقبول جديد. اهلا وسهلا. خلاص اهلا وسهلا. ده بيع. لانه ايه طلب منه ايه التأجيل. تمام. انما لما يدل لما تتكلمني في موضوع وانا اتكلم في موضوع تاني خالص مش دعوه بالمساله دي، بل اصرف كلامك وكانك ما قلتش حاجه، يبقى ده يدل على الرضا؟ لا. ماشي الكلام؟ لا ابدا. بس الشرط يكون الاثنين شايفين حاجه كويس. الشرط الثالث اهلا وسهلا. وماذا؟ ما انا قلت اهو يتفضل يعلق. نعم. ما هو بمجرد انصرافه من المجلس ما بقاش اصلا في مجلس البيع. انتهت المثال على كده. انما لو ايه انت بتعرض عليا ان انت تشتري بيتي، بتعرض عليا تشتري سيارة، الامر الصغير ده ممكن انا افكر فيه في لحظة ولا بنفكر فيه في على فترات زمنية؟ فدي فرصة ان انا افكر واعيد تفكير ماني واستشير حد عشان خاطر نقدر نوصل للقرار السليم في مسألة البيع. نعم. لا ده كلام فض مجاز. ده كلام فض. كلام البيع بيع دامي بيعتك ثمنه كام؟ ثمنه 1000. ايوه انا موافق على 1000. خد الثمن او خد جزء من الثمن وعيد تاني المواعيد المحدده. ده البيع الشرعي. غير كده ده فض مجاز. تاخده وتبص لثمنه يا عم ولا يهمك حاجه ده احنا لا لا كل ده كلام عايزين نمشي الموضوع ده. الشرط الثالث أن يتوافق الإيجاب والقبول فيما يجب التراضي عليه من مبيع وثمن. يعني إيه؟ يعني لازم أنا والبائع نتفق على أنا هشتري إيه وهو هياخد في مقابل المبيع ده كام. وشوف الصورة، أنا رايح أشتري جهاز تليفون، فالبائع بقول له ايه انا عايز الشاشة ال جي دي، فقال لي والله ده حاجة جميلة جدا ورائعة جدا ممتازة جدا. طيب بكام دي؟ قال لي دي بقى ما هو كل غالي ثمنه فيه، دي بقى ب4500 جنيه. ليه يا عم ده بكرمني شوية؟ طب لا لا لا اخر حاجة نزلها لي بقى 4300 جنيه، انا عايز اشتريها بكام؟ ب4. اتفقت انا وهو كده في هذه المسألة على ثمن؟ لما اتفق هل تم البيع؟ لا. يبقى لابد ان يحصل توافق، زي ما كنا هنتكلم في الزواج على الزوجة. لو ان ولي الزوجة طلب من الزوج مهر قدره 10,000 جنيه، الزوج قال له ايه؟ لا ده انا هديك مهر ليها 15,000. اتفقوا هنا ولا ما اتفقوش؟ اتفقوا. ليه؟ انه بقى فيها مصلحة كبيرة جدا للزوج. فلو انا اروح للدكان واقول ايه التلفزيون ده ثمنه كام؟ يقول لي ثمنه 4500، ليك انت ب4300، لا انا هشتريه ب4 بس، يبقى اذا لم نتفق. يبقى لابد ان احنا نتفق على ايه هو المبيع. لو عندي 2 ارض لازم احدد الاول انا هشتري اني واحدة فيهم. لازم احدد بالضبط زي الراجل اللي عنده بنتين وجاي له عريس، اتجوز مين في البنتين؟ لازم يقول ايوه انا عايز اتجوز بنتك اللي اسمها مثلا فاطمة، لانه معنى كده انه عارفها، معنى كده انه شافها، معنى كده انه هو راغب زواج منها هي مش من اختها. يبقى في المبيع في البيع برضو لابد ان احنا نتفق على ايه؟ لازم نتفق على حركات، لازم نتفق على مبيع احنا هنشتريه، ولازم نتفق كمان على ايه؟ على ثمن، لابد ان احنا نتفق فيه دول، والا البيع لم يتم باي حال من الاحوال. الشرط الرابع ان يكون الايجاب بلفظ الماضي. ما وصلناش احنا في النكاح نحن نتكلم عن الفاظ، ولا وصلنا؟ وصلنا مش كده؟ قلنا ايه؟ زوجني وزوجتك. الفعل الماضي زي انا قلت كده مرة اللي فاتت اتى امر الله. الفعل الماضي دايما لما تستخدمه، عارفين الفعل الماضي؟ دارسين انت لغة عربية كويس. الفعل الماضي لما تستخدمه بيدل على اللي انت عايز تعبر بيه دلالة واضحة جدا. ربنا لما حد يأكد ان الساعة قربت جدا وان امر الله آت لا محالة عليه اتى، اتى امر الله. فالناس تسأل هو فين امر الله اللي اتى؟ بس الاعراب بقى ما سألوش، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما سألوش، العرب ما سألوش، لان هم فهموا كويس جدا هو قصد الوحي ايه باتى امر الله. احنا اللي بدل ما نسأل الاخر الشديد، لان احنا بعدنا عن اللغة بتاعتنا. واحد يقول ايه؟ هو اتى هو ربنا امر ربنا جه؟ لا ما جه. قال امر ربنا قال لي اتى امر الله. ايوه، لان احنا بعيدنا عن اساليب العرب، بعيدنا عن اساليب اللغه العربيه، فبقناش فاهمين هو ربنا عايز يقول لنا ايه؟ فهنا بنفس الكلام لما جيت تقول ايه؟ بعني، يقول لي ايه؟ بعتك. بعت ده فعل ماضي. فالفعل الماضي دايما يدل دلالة قوية على الرغبة في اتمام العقد ده فيه، سواء كان العقد ده هو عقد الزواج او كان العقد ده هو عقد ايه. طب لو واحد قال لي في ايه؟ ابيعك هذا الموبايل بكذا. ابيعك ده فعل ايه؟ ايه الدليل على انه فعل مضارع؟ اللي هو حرف من حروف ما شاء الله احنا ذاكرين. ما احنا هنعمل اختبارات كده كل شويه واحنا ماشيين، هنعمل اختبارات كده كل شويه واحنا ماشيين. فالفعل المضارع لا يدل على الوعد بالتعاقد، ابيعه بس خلاص، انما البيع حتى يتم. لان نتكلم الان على بيع ايه؟ ناجز، يعني بيع هيتم لابد فيه من استخدام ايه؟ الايجاب يكون بلفظ ايه؟ بلفظ الماضي. بعت، اشتريت كده. يشترط الايجاب والقبول ايضا ان يصدر كل واحد منهما من عاقل مختار. يعني الايجاب والقبول اللي هو الكلام يطلع من البائع ومن المشتري، لابد من الكلام ده يطلع منين؟ من انسان عاقل، ما ينفعش المجنون، ما ينفعش من انسان، ما ينفعش من سفيه، ما ينفعش من صبي غير مميز، ما ينفعش من اي حد، لابد ان يكون ايه؟ عاقل. ولابد كمان يكون ايه؟ مختار. يعني ايه مختار؟ يعني بيعمل بيتم او بينشئ عقد البيع باختياره برضاه، مفيش حد مجبره. ولذلك اذا كان اصل الايمان عندنا نعم واضحه من غير استثناء، واضحه من غير استثناء. ليه؟ انا الان ببعت ابني عمر الصغير وهو لسه عنده 6 سنين ولا 7 سنين، حتى ببعت سلمى كمان وهي اقرب من كده بكتير، واقول لها انزلي لعمه في السوبر ماركت تحت وقولي له ايه؟ عايزين مثلا رز او عايزين حاجه. ماما تدفع تنزل تجيب الحاجه او تديها الورقه، ياخد الورقه وياخد الفلوس ويبعت الباقي معاها وتطلع. فدي ما جرب بيه العاده. لكن لما نتكلم على بيع بقى، بيع اراضي، بيع عقارات، بيع سيارات، بيع موبايلات، بيع كمبيوتر، بيع لا دي طبعا لابد ان يتم فيها من انسان اللي احنا قلنا عليه لابد ان يكون انسانا عاقلا وان يكون ايضا ايه؟ مختارا. يعني ما فيش عليه اجبار. الجبر او الاكراه بيؤثر تماما على العقل، بس دي بانواع البيوع. نعم. هيجي بقى من ضمن البيوع الجائزة او البيوع المحرمة مسألة الاضطرار. نعم. ده مش ممكن. تتمنى. لا هم انا مرة لكن انت مش يعني كان هو احنا ممكن ممكن نفوض على المشكلة اللي وصلت نعم. لا ما هو مش براحة للأسف شديد. ازود امتى؟ ازود امتى؟ ده احنا كنا يعني انا كنا الساعة 8 او بيقول لي 7:30 7 كان عايز مشكلة الساعة 7 في العقل وصول خلينا 7:30 احنا ماشيين ولما حد يجي نقول ايه 5 دقايق 5 دقايق والمصريين انت عارفينهم يعني بنستخدم تعبير المصريين ولغة المصريين في المسألة دي. نعم. طيب هو نعم البيع الحق الغير لا لا حضرتك ده بيسموه خلي بالكو انا حساس ده من ناحية الكلام الجانبي لا ده بيسموه بيع الفضول يعني ايه ده مش الساب بتاعي فانا خدته ورحت بيع ده بيسموه بيع ايه بيع الفضول بيع من لا يملك بشخص اخر ده القاضي يجبرك على البيع لا دي لا لا دي دي دي حاجه ثانيه غير اللي حضرتك قلتها الاول قلت اصل في تفصيلات كتير قوي حضرتك بتقول ايه بيع ملك الغير بيع ملك الغير ده مشهور عندنا في الفقه ببيع الفضول انما البيع اللي حضرتك كلام ده اسمه البيع مش بيع ملك الغير بقى لان انتوا واخدين بالكم من المسألة اللي هو بيتكلم فيها رجل مدين مدين عليه دين الدين واضح ثابت لا يسدد طلبه الدائن بان يسدد الثمن رفض رفع الامر للقاضي طالبه القاضي بان يسدد الدين فرفض فوجد القاضي له مال القاضي من حقه شرعا انه يبيع هذا المال وان يسدد الدين رغما عنه وهذا لا يسمى ابدا زي ما قلت لحضرتك ده بيع ملك الغير لا ده الاصطلاح العلمي لبيع ملك الغير اسمه ايه الفضولي انا خدت حاجه من بتاعتي ورحت رايح بيعها لواحد تاني اتفضل انا هبيع لك اللي بيشتري مني عائل مش معقول واحد هيجي ياخد يبيع حاجه مش بتاعته فاشترى مني على هذا الموضوع فنبقى نيجي نقول هو بيع الفضولي ده صحيح ولا غير صحيح فيها بقى كلام تاني انما نقطة الحركة الفلسفية دي نقطة ثانية خالص غير اللي احنا بنتكلم هل يشترط في البائع او المشتري الاسلام؟ واضح؟ لا يشترط فيه الاسلام ابدا لانه ما انا ممكن ابيع من نصراني واشتري منه مفيش مشكلة فيه طيب الشخص الثالث والاخير يشترط في المبيع ان يكون مملوكا للبائع اهو طاهرا مقدور على تسليمه للمشتري مباح تملكه معلوم القدر والصفة. نعم هو للأسف الشديد جمع كل الشروط اللي المفروض كانت تتقسم وحطها هنا، ولكن هنمشي على الكتاب عشان خاطر ما نعملش برجلة في المذاكرة بتاعتنا. اول شرط مملوك للبيع اللي احنا كنا بنتكلم فيها الان اللي هو بيع الحضور، لازم عشان ابيع شيء لازم يكون مملوك ليه. للأسف الشديد في لجنة الفتوى بيجي لنا بعض ناس بيبيعوا املاك الورثة قبل ما يتم التوزيع بين الورثة والاسم بينهم في هذه الاملاك، ونتيجة لانه القرابة شديدة فللأسف الشديد بقيت له ايه، طب هنعمل له ايه، هو ولد طايش واحنا مش عايزين يعني نحبسه ونسجنه، فخلاص نفاجأ بانه المسألة ما وقفتش عنده بس لا ده كمان هو مش عايز يديهم نصيبهم من الثمن الحقيقي، لا ده كمان بيعمل ايه، خد عمولة قطع عمولة منه لنفسه كده وقال لهم البيع هم هيتوزع علينا بقى. طب وده قال لهم لا ده عمولة ما انا اللي جبت البيعة دي، عمولتك مثلا تبقى نص البيعة، قال لهم والله اذا كان عجبك مش عجبك وحسود. واخدين بقى الكلام، فبيعملوا ايه، بيسكت خلاص مش مشكلة بقى، ما انا مش هحبس ابن اختي مثلا مش هرضى، وبالذات لما يكون المال كلها اناث هتقول طيب ابن اختي ده عامل فيه ايه، هسجنه مش هرضى خلاص بيقدر. او انه الاخ مثلا يقول لاخواته البنات ايه، والله شوفي بقى احنا تعبنا مع بابا وكوننا الثروه وعندنا عقارات في مصر، عندنا مش عارف اراضي فين، عندنا فين عندنا فين، يعني هنجمع كل ده وهنجيب مثلا ايه 80,000 جنيه ولا 50,000 جنيه، ده نصيبكم في الموضوع. عينه لو حسبت حضراتكم النصيب بس البنت فيها لا يقل عن 1,000,000 جنيه، بيعوضوا عنه كام؟ ب80. للأسف الشديد ان بعضهم كمان بيبيع ويضع الاخوات قدام الامر الواقع، تقول ايه اسجن اخويا. لما نعرف بقى انه البيع حتى يكون صحيح لابد ان يكون ايه، المبيع مملوك للبائع، لازم لما حد يبيع حاجة لازم تكون ملكه لا يشاركه فيها احد، وان يكون هذا المبيع طاهر يعني مش نجس، يعني ما بيعش اشياء نجسة او اشياء متنجسة. اشياء النجسة معروفة، النجاسات معروفة، الاشياء المتنجسة يعني اللي وقعت فيها نجاسة ونجستها، هي كانت في الاصل طاهرة ووقعت فيها نجاسة، وان يكون ايضا مقدورا على تسليمه للمشتري. الفقهاء في كتبهم زمان كان يقولوا ايه، لا يجوز بيع الطير في الهواء، بيع طير في الهواء ولا السمك في الماء. يعني ايه، ما تقوليش ايه انا عندي حوض سمك اهو او عندي مزرعه سمك، هبيع لك شويه سمك معلو. طب وانا مش شايف السمك ده قد ايه، وزنه كام، هتبيعهولي على انهي اساس، ما انا محتاج اعرف كميته ونوعه عشان اقدر احدد السمك. يبقى لابد ان يكون هذا الامر مقدورا على تسليمي، لابد ان انا اعمل ايه، اقول اهو ادي الكرتونه اهي اتفضل وادي المبيع اتفضل. انما الشيء اللي انا ما اقدرش اسلمه للمشتري اقدر ابيعه، لا. كانوا برضو بيمثلوا نقول زمان بايه، بالعبد. يعني ايه العبد الابق، العبد الشارد، العبد اللي ساب اهله ومشي، تمام. وان يكون مباحا، نعم جاي الكلام ده، يعني ما تستعجلش. لا لا لا لا، مقدور عليها يعني اقدر اسلمها لك. هو انا لازم انا عشان ابيع لك المانجا على الشجر او البرتقال على الشجر لازم انا اروح اطعها لك واجيبها لك في فصل؟ لا لا لا ما انا هقول لحضرتك جاي الكلام ده بس خلي بالك ان جاي مسألة اوسع شويه. نعم نعم جاي جاي بيع الكلب وجاي بيع الحرة القطة جاي جاي الكلام ده شاء لا احنا الخمرة ما احنا قلنا خمرة ايه خمرة لا خمرة ايه لا لا بغض النظر عن كونها نجسة ولا غير نجسة اصل فيها خلاف ورأي الجمهور ان هي نجسة لكن فيها كلام نعم بس ما عفوا عفوا استنى ايه طبعا نجس طبعا نجس طبعا دي إجارة مش بيع أنا بقول لك دي أجرة مش بيع أنت بتروح تودي قماش الخيار بيخفها دي إجارة مش بيع دي ما لهاش دعوة بالمسألة دي نعم يعني مثلا أنت تروح لمصنع تقول له أنا عايز شوت وعايز حاجة نبيع هو مش يتصلك براحته بقى عنده جوه ايه المانع اللي فيها مشكلة؟ نعم المشكلة ابدا لما في بعض البيوع وبالذات في الصفقات الكبيرة لا يتم تسليمها الا بعد فترة طويلة جدا لا لا غير سنة ده غير سنة ده في البيع العادي يعني مثلا انت ايه؟ استنى انا مثلا كشركة بتفق مع احدى مصانع السيارات المعروفة بتصنيع سيارات ليها بمواصفات خاصة للناس اللي شغالين معاها بتعملها بالذات شركات الادوية شركات الادوية يعني بتتفق مثلا مع شركة من الشركات على ان هي تبيع لها او تنتج لها عربيات موديلين او ثلاثة بتشتريها بسعر الكاش وتبتدي تبيعها هي لاعضائها بسعر الكل هي بتسلمهم كلهم مرة واحدة لا هي ربما تطلب مواصفات خاصة ماشي فما يتمش التسليم دلوقتي ما بيكونوش جاهزين عند الشركه لا هي بيكون ايه هتصنع ماشيين على خط الانتاج حاجه جديده جايه ايه المكت مش مهم اما اذا تصنع حاجه ثانيه برضه لا طبعا المشكله دي ربما لا لا لا لا لا, لا. لا لابد ان يكون مقدور على التمرين هيسبب بعد كده مشكله في المستقبل لابد ان يكون الامور نظيفه تماما نعم بالنسبه للبيع ايه ما توقفناش عن حاجه كتير يا جماعه رجعوا احنا عندنا حاجات كتير نعم يعني في بعض الاماكن هذا لا لا مش ممنوع شرط لا معنى انا لكن ال ال ال اولا الروت يعني هو الاول هو نجس لا قاعد الاول يعني بس استنى راح انا كنت هقول كده يعني ايه اولا الروث مش نجس الروث طاهر في معظمه المسألة مش لاقيه تفصيل بس خلوا كان الحاجات دي ورا عشان خاطر نخلص من الساعه 7 لحد ممكن لا لا لا لا مفيش سؤال ده لا لا يبقى عندنا دلوقتي كام شهر ست شهور نروح بعد كده ل لا ليه ما تعملوش الاخر ليه المباع حتى مالكم معلوم القدر والصفة ايوه انا لازم الاول وانا ببيع او بشتري لازم اعرف انا بشتري لو بشتري مثلا كميه من الارز انا بشتري قد ايه من الارز وبشتري ارز من اي الانواع لان ده بيختلف الارز البسمتي الارز المصري الارز البسمتي نفسه احنا كنا في باكستان كان الارز البسمتي ده تقريبا 10-15 نوع 10-15 نوع بلا مبالغه ارز جديد ولا ارز قديم ميت نوع ونوع كنا بنخش بنبقى تايهين عارفين نوع وخلاص وجربناه وطلع كويس فبناخد الشكارة ونمشي وخلاص لان اللغة طبعا مختلفة دي. يبقى لابد ان انا اكون عارف ايه مقدار المبيع وصفة المبيع كمان. انا هشتري برضو سيارة موديلها ايه فيها كماليات ما فيش ايه الكماليات الموجودة فيها كل المسائل دي لابد ان هي تكون واضحة قدامي. لابد كمان ان يكون منتبع فيه برضو جزء من السؤال انه الامور تغيرت جدا عما كان عليه الزمن الماضي. في امور زمان لم يكن لها وجه للانتفاع الان لا بقى فيها وجه للانتفاع وربما لو مشي بينا الحال شوية اديكم مثال اقرب حاجه قوي اللي كانوا بيعملوها في دول اوروبا الشرقية وهي ايه مسألة اعادة تدوير مياه الصرف الصحي. معرفش جربوها هنا في مصر ولا لا شغالة هنا ما شاء الله ولسه ان شاء الله هنشوف. دول اوروبا الشرقية تعرفين اوروبا الشرقية قبل توحد اوروبا كان في اوروبا الشرقية تبع الاتحاد السوفيتي اوروبا الغربية اللي تبع امريكا وفرنسا والجزء الغربي. دول اوروبا الشرقية اللي هي كانت فقيرة شوية في المسألة دي فكانوا بيعملوا ايه يجمعوا المية اللي جاية من البيوت كلها وبعدين يروحوا واخدين محطات ضخمة جدا للصرف يبتدي ينقوا منها كل الحاجات الصلبة الموجودة فيها الشوائب الموجودة فيها ويروح مزود عليها مية تانية ويروح مرجعها تاني للبيوت. مية الصرف اللي ياخدها منه يرجعها تاني للبيوت وبالتالي صارت النقاشات هو يجوز لنا ان احنا نستخدم المية دي ولا لا لا لا لا خلاص بس مثال. نعم بترجع مية للبيت تاني في الحنفية ما هو ده كان السؤال بقى هو ينفع ولا ما ينفعش. فبدأت حاجات احنا لم نكن من قبل نتوقعها وانما ايه بدأت تدخل علينا بقى. طب هو ينفع نفضل منها ولا ما ينفعش وبدأت الأسئلة لا ليه لا ليه لا ليه لا ينفع ما ينفعش ليه ينفع كمان لانه بتبقى ايه وزيرة الشوائب كل اللي احنا بنصدر فيها راحت مفيش لا لون ولا طعم ولا رائحه كل المساله. وكمان احنا عندنا في الفقه الاسلامي مسائل طهاره الميه تطهير له اساليب من ضمنها الاساليب المستخدمه في المساله دي حديث عربي جزء من المساله مش كل المساله انما ايه انما فيه. نيجي بقى النقطة اللي بتقولوا عليها اللي هي ايه البيع الجائز. لا احنا هنا في القاعدة اللي احنا بنتكلم عليها يعني هو حط قاعدة وراح عامل ايه وراح ذكر بعض الانواع اللي بعض الناس توهم ان هي مش جائزة. لا مش يعني اصلا مش ده الشغل الفقهي الصح. الشغل الفقهي الصح ان عندنا قاعدة للبيع له فراضي لازم يكون في ايجاب وقبول زي ما احنا قلنا وبعد ما يتم الاجابه القبول كل بيع جائز الا البيوع المحرمه اللي احنا المفروض نتكلم عنها. تمام فشوفوا انا مثلا بقول ايه في البيع الجائز انا رقم مصر صغير جدا كل بيع وقع التراضي فيه بين البائع والمشتري يبقى فيه الاول ايه تراضي اللي هو ايه ايجاب وقبول وكان مما يصح تملكه والانتفاع به وكان مقرا على تسليم معلوم القدر والصفه ليس فيه غزو ولا غرم ولا شائبة ربا وكان كل منهما اهلا للتصرف فهو بيع جائز شرعا. ايه بقى اللي جابه فيه غيرنا قلناه قبل كده فده البيع الجائز. اي بيع تتوافق فيه الشروط الستة اللي احنا قلنا عليهم ده بيع جائز. انما احنا عايزين نروح على بيع من البيوع الجائزة قد يظن البعض ان هو بيع محرم. هنقف حقيقة عند اثنين بس من البيوع الجائزة. اول بيع اسمه بيع المزايده. بيع المزايده اللي هو ايه المزاد بيع جائز ولا محرم؟ طب كويس المعلومه موجوده. الاصل ان قلنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع احدكم على بيع اخيه ولا يصوم على ثوبه. لكن لما البائع يطلب ثمن او يال الثمن للمبيع ما بقاش فيه هنا بقى ايه لا سوم ولا بيع ولا حاجه. فبيقف واحد يقول ايه انا معايا لوحه من القرن مش عارف الكام وعايز فيها مبلغ اقل سعر هنخش فيه مثلا 1000 دولار ويبتدي بقى صاحبنا كل واحد منهم يزود المبلغ اللي هو عايز يدفعه ثمن للمبيع ايا كان ده هو ايه، بغض النظر بقى لوحه ولا غيرها ولا غيرها. كل واحد يعرض سعر والبائع عايز ان سعر السعر الاعلى، السعر هون الاعلى، فيبقى البيع ده بيع لم يتم فيه التراضي بين البائع والمشتري، لان التراضي هيتم فين؟ لما نوصل لايه؟ اعلى سعر، هو هنا هيتم التراضي. طيب هو ده حدث؟ قالوا اه حدث، ان النبي صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا لرجل وقف، من يشتري مني هذا؟ هما علي بدينار يا رسول الله. قال الاخر هما علي بدينارين، بدينارين. فباعه النبي صلى الله عليه وسلم لمن اعطاه فيما كم دينار؟ الحلس اللي هو غطاء خفيف يوضع تحت برزعة الجمل، غطاء كده يعني على الجمل حاجة الفشة بتاعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم باعه. يبقى الهدف من بيع المزايدة ان البائع يحصل على ايه؟ على اعلى. فما تمش تراضي ولا ايجاب ولا قبول الا لما نوصل لايه؟ لاعلى السعر، وخصوصا ان هو ثبت في السنة، في السنة، فيبقى البيع ده بيع صحيح ليس فيه مشكلة. البيع الثاني اللي عايزين نقف عنده، اللي كان احد الاخوة الان الاخ اللي قاعد ورا ده كان بيتكلم عنه، وهو بيع سلم. بيع السلم السلم او السلف، سلم او السلف صيغتين يعني مصطلحين بمعنى واحد. الصيغه دي صيغ البيع في الفقه الاسلامي من احسن الصيغ التي يمكن ان تستخدم في الدول الاسلاميه لتنشيط القطاع الزراعي. احنا محتاجين ناس يحطوا بس جوه دماغهم في حاجة اسمها دين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا ارد عليك حتى بعيد. اشكر خدمتك طبعا وحرصك على المحاضره، بس برضو يعني خلوك من اصول الناس يعني كده جاي بيكلم بكل ذوق وكل ادب، فاحنا مش هنسيب. هنقف بس عند السبب، بس هقول لكم الاول ايه هو السبب. السودان صفقه السلم في القطاع الزراعي، فصاد عندهم القطاع الزراعي لدرجة من كتر كتلهم مش عارفين يوروا العجل عندهم فين. السودان مش حاجة تانية، مش بلد تانية. يعني ايه سلم؟ انا كمستهلك عايز سلعة رخيصة بس في الوقت سلعة جيدة. راجل عنده مساحة كبيرة من الأراضي محتاج ايه؟ يجيب بذور، يجيب سماد، ويحرق الارض وادواتنا الموجوده فيه. هو محتاج ايه؟ صاحب الارض محتاج فلوس. انا كمسلم محتاج ايه؟ سلعه رخيصه تتقابل المصلحتين مع بعض. انا محتاج سلعه رخيصه كويسه اخدها من المنتج نفسه، لان كل لما السلعه بتمر على تاجر كل لما سعر السلعه ايه؟ بتزيد. كل لما جودتها بتقل انا بستفيد ان انا باخد سلعه رخيصه جدا، وهو بيستفيد ان بياخد ايه؟ الثمن مقدم. فاقول له ايه؟ استاذ فلان انا محتاج منك 2 او 10 سن رز. طيب ده السبب من فوق السبب اللي انا بحكي عليها دي. الطن بتاع في الموسم بتاعه لما كده مثلا انا باخد مثلا مثال ب 3000 جنيه على اساس سعر الكيلو كام؟ 3 جنيه. انا ممكن اشتريه، ما انا بتكلم فين والرز لسه ما اتزرعش والارض ما فيش فيها ولا حبايه رز، انا شجره رز واحده، فبشتري الطن الواحد بدل 3000 بشتريه كام؟ ب 2000. انا كده وفرت بالنسبه لي كام؟ 1000 صح؟ يبقى انا كمستهلك كمشتري بستفيد ايه؟ رخص، وبستفيد ان انا بيكون عندي مواعيد محدده اللي بتجيلي في وقتها خلاص تمام بطمن. هو كمنتج بيستفيد ايه؟ بياخد فلوس، الفلوس دي جايه بقى ايه؟ بيجيب بيها بذور بيقوم بيها كل ما احتاجه الارض، وفي نفس الوقت كان زمان عندنا في الفلاحين يقولوا ايه؟ احنا هنجوع على القطن على المشمش ماشي، ولو المشمش ده حضرتك بسيط قوي على البرتقال ايوه احنا مضطرين احنا عندنا كده، تقول لك هنجوع على القطن، بس ده كان زمان قوي. ليه؟ لانه بيجي في الوقت ده بيجي له فلوس يعرف يجوز ايه. فتصور بقى انه راجل فلاح عنده بطاقه ارض كبيره بياخد فلوس مقدم من شروط البلد، ان الفلوس يكون ايه؟ يدفعيها مقدما. يعني انا هاخد كام؟ على طن، هاخد الطن بكام؟ ب 2000، يبقى لي 20000 جنيه فورا وقت ما اتفق مباشره معاه بدفع الفلوس مقدما، ثم بحدد موعد هستلم الرز فيه امتى؟ بحدد موعد للاستلام. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما راح المدينه فجاتهم بيبيع بس ايه؟ الامور مختلفه. فقال ايه؟ من اسلف في فرنسا الحديث بقى اهو، من اسلف فليسلف في كيل معلوم. الكيل بتاعه يكون ايه؟ معروف، ووزن معلوم الى اجل معلوم. محدش يقول لي يعني فلوس في الموسم كده، لا ماشي الكلام ده بلاش الاسلوب ده. انا هدفع اهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. لابد يبقى انا اقول ايه؟ انا عايز منك 10 طن، الطن ب 2000 ادي 20000 جنيه اتفضل، لابد ان انا اسلمه فورا تعالى فورا. ثم احدد ايه؟ موعد الاستلام. انا هستلم منك الرز امتى؟ هستلم الرز مني يوم 15/4 بس خلاص ما تقعدش عليه. مفيش بقى يا فلوس، لازم تدفع فلوس كلها كده خالص. لا لا ولا لازم راس مال استلم مقدم ده الشرط. لا هو مسؤول قدامك ان هو يسلمك 13 طن ارز بالنوع اللي انت اتفقتوا عليه بالكميه اللي اتفقتوا عليه، هو مسؤول سواء كان ده من عنده طلع من ارضه او هو يشتريه من مكان ثاني بنفس المواصفات اللي انت اتفقتوا عليه. بيع السلم ده عفوا عشان بس الراجل ده، بيع السلم ده وسيله فعاله جدا عشان كل الدول الاسلاميه الجعانه اللي مش لاقيه تاكل، اللي بيعتمدوا على بره عشان ياكلوهم، اللي عندهم ارض كبت العالم كله عشان خاطر يقدروا يوقفوا على رجليهم لحد من بره. عيب قوي ان احنا يكون عندنا وسيله زي دي، وسيله السلام، وسيله شرعيه اهي ويمكن ونبقى واقفين مش عارفين نستخدمها. عيب كبير شرعيا اهو، ادي صيغه من صيغ الاستثمار اهي اهو، السودان استخدمها سحروا بيها عدد كبير جدا من الابر. مش استطلاعه، مفيش اصلاح دلوقتي، انت بتزرع دلوقتي على شاشه الجبل. انا كنت في باكستان قمم الجبال مزروعه يا اخوانا، مدرجات الرز في اندونيسيا مزروعه وفلت، مفيش حاجه اسمها استطلاع دلوقتي، محدش بيعمل كده. في عندنا ايه؟ ان يحط في الدماغ ان في حاجه اسمها شريعه، ان في حاجه اسمها اله، وان في شريعات مدرسيه كتير جدا ممكن نعوض بيها ضعف امكانياتنا الماديه. بس نحط دي في دماغنا، ولما نحط دي في دماغنا ونبقى عندنا الرغبه ان احنا ننفذ. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. انا بعتذر الاول بس طبعا كنت مو شكلها عامل ازاي. Thank you.